كلامك كله حنية، لقيتني بسرعة خدت عليك، وجودك جنبي خلاني أشوف الدنيا لون تاني، وضحكت لي الحياة في عينيك. نسيت الناس معاك انت حبيبي الدنيا، وانا جنبك عليا تهون. بقيت خلاص انا وانت لبعض، ومستحيل البعض بينا يكون. محسش قلبي دقاته غير اللحظة اللي فيها لقاك، حياتي بقالها بيك معنا، أخيرا ربنا جمعنا وجي الوقت اللي هبقى معاك. نسيت الناس معاك انت حبيبي الدنيا، وانا جنبك علي يتوب. بقينا خلاص لبعض، ومستحيل البعض بينا يكون. حبيبي الدنيا وانا